مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. بداية، كان الموعد أن نقع بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة المباركة، وهي الحلقة الأولى من برنامجكم أولئك آبائي، ولكن لعذر خارج عن إرادتنا تأخرنا هذه الدقائق، وأرجو أن تقبلوا عذرنا بإذن الله تبارك وتعالى. ونبدأ بإذن الله عز وجل كما كنا في قبل أسابيع قليلة حين تحدثت في أول لقاء لي معكم في منتدى الحكمة، وكما سيكون حديثنا بإذن الله عز وجل في كل حلقات برنامج أولئك آبائي. أقدم بمقدمة لعلها تجمع زمام الأمر بإذن الله عز وجل، ثم أبسطه لكم وأقدمه بكل المحبة وبخالص التقدير لكم أحبتنا في الله. فنبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى ونقول: حين تدلهم الخطوب وتتشابك الخيوط وتختلط الصفوف والخطوط، لابد عندها من بارقة أمل أو بصيص نور ننتظره بفارغ الصبر. وعزاؤنا أن أشد أوقات الليل ظلمة قبيل الفجر، وحتى ينبلج هذا الفجر ويأذن الله تبارك وتعالى ببزوغه، نحن أمام أحد خيار لا ثالث لهما. كيف يمكن أن يكون التعامل مع هذه الفترة الانتقالية؟ الخيار الأول هو أن ننشغل بكثير من لعن الظلام ومثله من سب حظنا العاثر، ونخلطه جميعا مع حبوب النوح والعويل، ولا بأس من بعض المنكهات مثل نظرية المؤامرة أو جذور نبات التاريخ يعيد نفسه. والمرق الوحيد الصالح للاستخدام في هذه الطبخة هي دموعنا. ملاحظة هامة ومهمة في آن معا: لا بد أن تسكب هذه الدموع بكميات تجارية في الفرح والترح، في المأتم والأعراس ليلا ونهارا، من الذكور والإناث على حد سواء، وفي النهاية تقدم الوجبة على طبق من المهانة مزينة بجذور الشجب والاستنكار، ولا مانع من تقديمها ساخنة بسخونة دمائنا التي ما فتئت تفيل في كل مناسبات، أو باردة ببرود دماء جزارينا الذين ما وهنوا في كيل العذاب والمهانة لنا. ويفضل لمن يتناول هذه الوجبة أن يدس رأسه في التراب مرددا في نفسه 1000,000 مرة: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، مع التحفظ على ما في هذه العبارة من خطأ شرعي. هذه هي خارطة الطريق الأولى، والتي سارت الأمة بأسرها زرافات ووحدانا، بل صغارا وإذعانا. ولكن هل من بديل؟ نعم، هناك بديل، وهو بدلا من أن تلعن الظلام أو تشمع، ستسمع عبارتي هذه وعندها ستبتسم بمرارة وتقول: يا لها من عبارة ممجوجة، فإن تردادها وكأننا نتحدث من على كوكب آخر، أو نعني أمة أخرى، فما أسهل التنظير والعبارات المنمقة والتي وكأني بأصحابها لا يعون ما يقولون على الإطلاق. وعندها أقول لك: حنانيك وعلى رسلك، فليس هذا الكلام من كيسي ولا من كيس أبي كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في إحدى المناسبات، بل هو من عند رب العالمين أخبرنا به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حين أمرنا أنه إذا قامت الساعة وفي يد أحدنا فسيلة فليغرسها. والذي أخبرنا أيضا، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، بوصول هذا الأمر إلى الدنيا بأسرها بعز عزيز أو بذل ذليل، وعندها ستعود لتسألني وقد بدأت نبرة التشاؤم تخفت قليلا في صوتك، ويحل محلها بارقة الأمل التي أنشدها وتقول: ما هي المشكلة إذن؟ فأقول لك: قد نطيل الشرح ونسهب بقولنا مثلا: هي نوع من نظرة التشاؤم، أو نظرة إلى نصف الكوب الفارغ، ولعلي أزيد الجرعة الفلسفية قليلا فأقول لك لعلها استراتيجيات خاطئة نابعة من أيديولوجيات متباينة. ثم أذهب أبعد من ذلك لأتشدق قائلا لعلها رؤى منبجسة من بؤرة اللاوعي تندفع إلى مركز الشعور فتظهر على واقع الأحداث. يعني باختصار كلام لا معنى له، الكلام ببلاش ولا نحاسب على مثله. ولكن سأيسرها عليك وعلى نفسي كثيرا لأقول لك وحديثي عن الشموع التي طلبت أن توقدها بدلا من لعن الظلام. هذه الشموع وللأسف أغلقت مصانعها أبوابها وتم تسريح كل العمال ولا عزاء للطلاب الحق. عندها سيكاد صبرك ينفذ مني وعلي، فأهونها وأقول إن المصانع التي أتحدث عنها والتي أبغيها هي مصانع للرجال. نعم لم تخطئ سماع العبارة، إنها مصانع رجال. وأي رجال؟ إنهم حملة المشاعل التي تنير الدنيا بأسرها. ولكن ما علاقة هذا بموضوعنا؟ علاقته واضحة وجلية. ولذلك أسألك، هل المشكلة في الإنجاب وكثرة نسل الأمة وتزويد العدد الذي جاوز المليار بحوالي 200 مليون والعداد بيحسب؟ أقول لك وعينك لعلها تلحظ وبقوة أن الإنجاب شغال عمال على بطال، ولكن ببالغ الحسرة وشديد الأسف غثاء كغثاء السليم. البطاقات وجوازات السفر ملأ أمام خانة الجنس بكلمة ذكر، وهي التوصيف الصحيح، ولكن ما أبحث عنه هو رجل. ليفقه معنى الرجولة الحقيقية يستشعر مدى المسؤولية الملقاة على عاتقه، يدرك ما يراد بأمته ولها، يعلم بفراسة المؤمن وحدسه ما يحاك حوله وما يدبر له. ولكن السؤال الأهم أن نجد هذا الصنف، ولكن أين نجده؟ أين نجد صنفا مثل هذا في زمن عزت فيه المبادئ وضاعت فيه المثل، فأصبح الشريف بين الناس أندر من الكبريت الأحمر؟ إذن لقد زدت ألمي ولم تعالجني، فما الحل؟ أكثرت علي بالله عليك. الحل أن يعاد فتح ملف القضية من جديد في مقتل أمة الإسلام، والأسباب والملابسات التي أدت إلى إغلاق مصانع الرجال، وهل يمكن إعادة فتحها من جديد أم أن الخرقة قد اتسع على الراقع؟ وما هي النوعية المطلوبة من الرجال التي تتولى هذه المصانع إنتاجها وإنشاءها من الصفر؟ وأين هو دور المرأة أما وزوجة أختا وبنتا في أحداث هذه القضية الشائكة؟ وهل يمكن استدعاؤها للشهادة أو الاستفادة من أقوالها لإزالة الغموض الذي يكتنف جوانب هذه القضية؟ الخلاصة، المطلوب هو مذكرة استدعاء لتاريخ هذه الأمة ليقول قولة الحق في هذه القضية، وليخبر الدنيا بأثرها أننا أمة ولادة، ولادة كما وولادة نوعا. وهي المهمة الأولى التي تشرف بها هذه الأمة، مهمة صناعة الرجال. ولكن هل من مثال حتى يتضح المقال حول صناعة الرجال؟ نعم بالتأكيد، فمشوارنا في هذا البرنامج بإذن الله تبارك وتعالى طويل، طويل جدا بإذن الله عز وجل، لكن الهدف منه هدف شريف وغاية نبيلة. الهدف أن يكون هذا البرنامج معملا أوليا لمصنع الرجال المطلوب إنشاؤه، فلن يخرج بإذن الله عز وجل من هذا المعمل الممهور بخاتم أولئك آبائي إلا من نشرف بالانتساب إليهم ونقول حقا أولئك آبائي، والاحتذاء من مسك سيرتهم وترطيب حياتنا بعاطر سيرتهم، ونحن نتغنى ونردد بيت الفرزدق الشهير مفتخرا على جرير بآبائه: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وهؤلاء هم آبائي فعلا، هم آباؤنا حقا الذين نشرف بالانتساب إليهم، بداية من ضرب المثل بأنبياء الله تبارك وتعالى، مرورا بأصحاب النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، مرورا بكل تلك الجبال الشامخة والجبهات العالية العظيمة التي تملأ تاريخ أمتنا. ولكن المطلوب هو إزالة الركام المتراكم على قلوبنا على عقولنا وليس ركام الكتب، فلو قرأنا ولم نستفد فلا عبرة. إذن حديثنا عن هؤلاء لن يكون على سبيل البكاء على الأطلال ولا حتى على سبيل التأريخ الوثائقي، فلن نقف مع كل تفاصيل حياتهم، ولد عاش مات سافر ارتحل. هذا الكلام قد تجده حقا في الكتب، ولكن الفائدة ليست هنا، هنا مصنع الرجال. وحين نتكلم عن مصانع الرجال فلا بد من قائمة نوعية تسمى قائمة التميز. هذه القائمة هي التي سنتحدث عنها بإذن الله عز وجل. سنقف على محل القدوة، على محل الأسوة، على محل العبرة والنظر في سيرة هؤلاء جميعا، ثم نقدمها لكم على طبق خالص بكل الحب وبكل المودة بإذن الله تبارك وتعالى، من هنا ومن مصنع الرجال، من مصنع أولئك آبائي. ستكون هذه الحلقة بإذن الله عز وجل، وأعلم أني قد أطلت في مقدمتها، ولكن كما بينت فالمشوار طويل، طويل جدا. وحين يكون المشوار طويل جدا لابد أن تتعرف بشكل عام على الركب الذي سيرافقك ويصاحبك في هذه الرحلة المباركة بإذن الله عز وجل. سأشرف في حلقات هذا البرنامج بأن يكون ضيوفي من العلماء الأكابر الذين يحدثوننا عن السيرة المباركة لسلف هذه الأمة الصالحين رضي الله عنهم أجمعين. نقف سويا ولساعة من الزمن لنقلب صفحات التاريخ وننظر محل الأسوة ومحل العبرة. ولقد شرفت وأشرف بإذن الله عز وجل في هذه الجلسة المباركة بأن يكون ضيفي الكريم فضيلة الشيخ العلامة الداعية أبو إسحاق الحويني. حياكم الله شيخنا، بارك الله فيك، حللتم أهلا ونزلتم سهلا. أهلا وسهلا، جزاكم الله خير، أطلنا انتظاركم بهذه المقدمة الطويلة، ولكن كان الهدف منها أن نجلي المشاهدين الأكارم ماذا نريد أن نقول لهم في برنامج أولئك آبائي. أحسنت، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. أحبتنا في الله نتواصل وإياكم في هذه الحلقة المباشرة بإذن الله عز وجل، والتواصل تواصلكم أنتم يثري هذه الحلقة، وترون بإذن الله عز وجل على الشاشة الأرقام التي يمكن التواصل معها معنا بإذن الله عز وجل حول قضية صناعة الرجال والحديث عن أولئك آبائي وتفاصيل هذه القضية الشائكة التي جئنا هنا لنفتح ملفها بإذن الله تبارك وتعالى. فحياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. شيخنا الكريم، لعلي أسأل، والسؤال هو ما يدور في ذهن المشاهدين الأكارم، لماذا نحتاج لمثل هذا البرنامج؟ ما هي الحاجة أو ما هو الداعي لمثل هذا البرنامج؟ والكلام موجود في الكتب والمسألة معلومة ومشهورة، السير والتراجم، لكن هل من حاجة حقيقية لمثل هذا البرنامج ليكون مصنع للرجال؟ الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا وأطهره مضجعا ومولدا وأبهره صدرا ومردا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. فحاجتنا إلى معرفة تاريخنا فوق كل حاجة. في زمان الهزائم يتلفت المرء دائما إلى الوراء ليبحث عن مثل، والإنسان إذا كان مهزوما ينبغي أن يذكر بمآثره. وأنا أستدل على هذا المعنى بحديثين. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيحين، في الحديث الشهير لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى خديجة رضي الله عنها قال زملوني زملوني، قال لها لقد خشيت على نفسي. والعلماء ذكروا الخشية دي فسروها بعشرة أنواع ذكرها الشراح الحديث. لقد خشيت على نفسي، قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فذكرته بما له من مآثر الخير، وأن مثله لا يغلب ومثله لا يخشى عليه. الحديث الآخر حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري رحمه الله قال: دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا، فقال له ابنه عبد الله: يا أبتي، ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ قال: فالتفت إلينا ثم قال: لقد رأيتني على أطباق ثلاث. وساق الحديث. فقول عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لأبيه: ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ ده التفات إلى الماضي، التفات إلى ماضيه، ولذلك التفت إليهما عمرو بن العاص وكلمهم. فالحاصل أن أي إنسان مهزوم نفسيا أو مر بمحنة يلتفت إلى الوراء ليستدعي هذا الماضي. نحن أمة ليس لها نظير على وجه الأرض، وأنا لا أقول هذا بدافع التعصب فقط، هذا مسألة التعصب للأمة دي هذا أمر وارد لأنه مربوط بمسألة الولاء والبراء، مسألة العصبية، لكنها عصبية محمودة ليست بحمد الله من عصبية الجاهلية. هذه الأمة لم تطأ أمة الأرض مثلها قط. لما ينشأ جيل مهزوم لا يدري إلى أين يتوجه، فيعلم أنه ينتسب إلى أمة عظيمة جليلة، لو وجد أقل واحد فيها عند غيرنا لاتخذوه حبرا. حينئذ يرتب المرء أوراقه مرة أخرى. يعني نحن الآن ونحن نتكلم عن الحاجة إلى مثل هذا البرنامج حتى نبعث الحمية في نفوس كثير من الذين لا يعرفون تاريخ الأمة، وده أكبر مصيبة وقع فيها الجيل، أنه لا يعرف شيئا عن أسلافه. يعرف بعض الشخصيات الكبيرة، وحتى الشخصيات الكبيرة لا يستطيع أن يقبس منها ليترجم هذا في حياته، وهذه مشكلة. كما أنت ذكرت نقرأ الترجمة قراءة باردة، قراءة باردة، لكن ترجمة أي صحابي وعلى رأس الصحابة سيدهم سيد نبينا صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر رضي الله عنه، كيف نقبس من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأنقل وأترجم هذا إلى واقع؟ كيف أقبس من حياة أبي بكر رضي الله عنه وأترجم هذا إلى واقع؟ الإشكال كما يقول أهل العلم ليست مهمة المفتي أن يلقي الدليل ساذجا إلى المستفتي، ولكن يعين المفتي المستفتي كيف يستخدم هذا الدليل. ما هذه برضو يعني جزء من وظيفة المفتي. لو كان له فقه بالمكان الذي سيستفيد منه لما سأل أصلا. يعني من نعم. من جوانب القصور أنه لا يعرف الفتوى، وإذا أخذها لا يعرف كما يصف الطويل الدوائر، لا يعرف كيف يستفيد منها أو يطبقها. يعني المفتي من وظائف المفتي ألا يعلمه بالدليل فقط، بل يعلمه كيف يطبق وكيف ينفذ هذا الدليل. فإحنا دلوقتي نريد في مثل هذا البرنامج أن نبين للأمة كيف يمكن أن تقبس ولو بقدر ما. يعني لو إن مثلا الصحابة والتابعين وتابعين والأئمة المتبعين والعلماء اقتبست من كل واحد خصلة لكدت أن تكون كاملا. طيب لعلي في هذه في نقطة الشيخ نستأذنك فيها، لو اقتبسنا من كل إمام من هؤلاء الأئمة جانبا من جوانب حياته لنقف عليه، هل يمكن أن يفهم من ذلك المشاهدون أنه يمكن أن تقوم حال الأمة أو يصلح الله حال الأمة بأفراد، أم أن المسألة فقط بالمجموع وعلى الدوام بالمجموع، أم أن الله عز وجل قد يجعل الخيرية في شخص واحد يصلح الله به حال الأمة؟ طبعا هذا لا شك فيه. يعني أنا بقول دائما لطلبة العلم لا تحتقر نفسك، قد يجعل الله صلاح العالم على يديك. يعني العلماء يمكن أن نختلف في مواليد العلماء، يقال العالم ده ولد سنة كذا وقيل سنة كذا، لكن لا يكاد المترجمون يختلفون في وفاة العالم. ليه؟ لأنه يوم ولد كان مثل أي مولود، ده هيطلع نصاب ولا يطلع إمام، هيطلع رجل فاضل أم رجل طالح، ما ندري، إنما هو مولود، فلا زال يترقى في مراتب الفضل ومراتب الإحسان والكمال حتى دونوا اللحظة التي مات فيها وآخر كلمة قالها. يعني أبو زرعة الرازي مثلا أحد أئمة الحديث ممن يعني تزخر هذه الأمة بأمثال أبي زرعة، وأبو زرعة لا يكاد يعرفه إلا أهل التخصص. أبو زرعة الرازي هذا رحمة الله عليه، وهذه حكاية صحيحة، يقول أبو حاتم الرازي أنه انطلق هو محمد ابن مسلم ابن وارة إلى أبي زرعة الرازي وهو في السوق، كان في النزع بيطلع في الروح يعني. فقال أبو حاتم لمحمد بن مسلم نلقنه الشهادة، أو قال ابن مسلم محمد مسلم لأبي زرعة نلقنه الشهادة، قال أبو حاتم رضي إني لأستحي من الله أن ألقن أبا زرعة الشهادة. طيب عايزين يعملوا أي حاجة عشان يذكروه يعني بالشهادة، فقال لك نعمل مجلس علم نتذاكر فيه حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فبدأ أبو حاتم الرازي يقول حدثنا أبو نعيم الفضل الدكي قال حدثنا فلان، وصل نصف الإسناد ورتج عليه عرفش يكمل، الذي جاء ليصلح وجاء لينطقه. نعم جاء لينطقه، لكن من هيبة أبي زرعة وما كان لأبي زرعة من الفضل الكلام ده ما استطاع أن يكمل. محمد بن مسلم ابن وارة التقط إسنادا آخر وإيه وحاول إن هو يصل بالإسناد عشان بس يذكروه كأنه مجلس مذاكرة، برضو أرتج على محمد بن مسلم ابن وارة مع هو معروف عن محمد بن مسلم أن الجرأة كان جريئا محمد بن مسلم، فلما ما عرفوش يكملهم الاثنين فأبو زرعة إيه قال أقيموني، فأقاموه فتلى الإسناد، قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث معاذ بن جبل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ومات. الله أكبر، يعني حتى لم يكمل دخل الجنة. يعني الروايات التي ذكرها الحاكم في المدخل وغيره وأسانيده صحيحة، يقول خرجت روحه مع هاء لفظ الجلالة حتى يختم له بأنه حتى كان آخر كلامه لا إله إلا الله. قال لا إله إلا الله. الله يعني مثل هذه الحكاية دي مذكورة عن أبي زرعة، ممكن يختلف في مواليد العلماء وأهل الفضل، لكن لا يختلف في وفاته في الحرف الأخير الذي نطقه، فحتى في الحرف الأخير يعني يقولون خرجت روحه مع هاء لفظ الجلال. أنا عايز أقول قد يجعل الله عز وجل صلاح الأمة برجل، فلا يحقرن امرؤ نفسه. يعني لو أن رجلا سأل أي إمام في الدنيا هل كنت تعتقد أنك ستصير إماما وتعقد عليك الخناصر ويفتى بقولك وتكون متبوعا، يقول لك لا، ما ظن إمام فيما أعتقد من الأئمة ولا من أهل الفضل أنه يوم ولد كان سيصير إلى هذه المنزلة. نعم شيخنا، أعتقد أن الاستشهاد في هذا المقام أيضا قد يكون إذا رفعنا السند أعلى من ذلك، لقلنا أن أنبياء الله عز وجل هم أعلى الناس كعبا وشأوا في هذا المجال، وهم الذين أصلح الله بهم الدنيا، وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لعلنا نقف مع هذه النقطة ومع أنبياء الله جميعا، ولكن بعد هذا الفاصل بإذن الله عز وجل. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. أحبتنا في الله حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. نعود وإياكم بإذن الله عز وجل لنستأنف ما بقي لنا من حلقة هذه الليلة المباركة بإذن الله عز وجل مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ العلامة أبو إسحاق الحويني، وفي الحلقة الأولى من برنامجكم المباشر أولئك أبائي. شيخنا الحبيب، كنا توقفنا مع فضيلتك قبل قليل عند نقطة هامة، وهي قضية أن الله عز وجل قد يكتب صلاح الأمة بفرد واحد، وعلى رأس هؤلاء الأفراد جميعا يأتي أنبياء الله عز وجل، وعلى رأسهم جميعا يأتي سيد الخلق حبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن قطعا سلسلة الاستشهادات تبدأ قبل ذلك بكثير، قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا من فضيلتكم إلقاءة للضوء على من تختارون من أنبياء الله عز وجل الذين كانوا أفرادا وأمما في آن معا. نعم تفضل شيخ. طبعا على يعني رأس هؤلاء الأنبياء إبراهيم عليه السلام، عليه الذي وصفه الله تبارك وتعالى بأنه كان أمة، إن إبراهيم كان أمة، فهذا هو الرجل الأمة، أمة تجتمع في رجل. وكما قال القائل يعني رجل بألف وألف بخف، يعني ليست العبرة بالكثرة إنما العبرة بالنوع. لكني أريد أن أقف طالما أننا نتكلم عن مسألة الرجال، أريد أن أقف على ذكر موسى عليه السلام، لأننا الآن نبحث عن التمكين في الأرض، أن يكون لنا مكان، والتمكين في الأرض لا يكون إلا بنوعية من الرجال. ليه؟ لأن الأمة كلها إنما تمضي خلف أناس، لابد أن يكون للناس من رؤوس، والناس بلا رؤوس لا يسوون شيئا، حتى كما قال أبو حنيفة رحمة الله عليه ودخل على قوم يتفقهون قال لهم رأس؟ قالوا لا. قال إذن لا يفلحون أبدا. فلا بد للناس من رؤوس، فنحن نتكلم الآن عن الرؤوس، أمة تبحث عن التمكين في الأرض. فبهذه المناسبة، لأنك أنت وأنت تتكلم في التقديم ذكرت دور المرأة، يعني هل المرأة يمكن أن يكون لها دور، هل يمكن أن نستفيد منها في مثل هذه القضية في مسألة التمكين؟ أنا أقول المرأة هي الماكينة التي تفرخ الرجال. وطبعا لنا يعني حوار في المسألة دي، أو لنا كلام مؤلم الحقيقة، لأن هذه الأمة العظيمة الجليلة ما صارت إلى ما آل الأمر إليه، كما قلت كأن مصانع الرجال أغلقت أبوابها وسرح العاملون فيها، العاملون فيها على الحقيقة المرأة. فأنا بهذه المناسبة أذكر أن موسى عليه السلام، عفوا قبل أن تلج إلى حديث عن موسى عليه السلام، أعتقد أن بكلامك هذا يعني لعل البعض يراه غير منسجم مع ما يشار إلى المسلمين، بأن المسلمين نظرتهم للمرأة نظرة سطحية، وأن المرأة في هذا المجتمع يعني تركت هملا أو كما مهملا، فأصبح المجتمع يتنفس برئة واحدة ويسير بقدم واحدة وينظر إلى آخر هذه الكلمات التي لا زمامة لها ولا خطاب. فهل حقا هذا هو هذه نظرتنا، أم نظرتنا أن المرأة هي نصف المجتمع، أم أن لنا نظرة أخرى مختلفة عن هذه الصورة شيخ؟ لا، المرأة قاعدة البنيان، ما هم لا يعرفون شيئا، لكن المرأة لأن دورها خفي، المرأة دورها خفي فأوهموها أنه لا دور لها. يعني أنا عايز أشبه دلوقتي دور المرأة بمثال يفهمه الناس جميعا. لو إن افترضنا عايزين نبني برج، تمام، مثلا 100 طابق، الأول قبل ما بيرتفع هذا البنيان فيه أساس تحت. لو افترضنا أن هذا أساس البرج موجود في مكان حساس وراقي والدنيا كلها بتلف حواليه، لا يمكن تجد إنسانا يتوقف لينظر عمل المهندسين تحت الأرض أبدا. قد يظل هؤلاء المهندسون يعملون تحت الأرض لمدة أشهر، خلاص، وبعدين يبتدي البرج ده يطلع شيئا فشيئا فشيئا يلفت أنظار الناس، برضو لا ينظرون إليه لحد ما البرج يتشطب وبعدين يبتدي يعرض، يوم يدخل الناس للغرف والشقق والكلام ده، وبعدين يبتدي يثنوا على جمال البرج وعلى الديكور وعلى الكلام ده. طيب هل هناك أحد قط التفت أو أثنى على المهندس اللي غاب أشهر تحت الأرض أو ذكره؟ أبدا، لا يذكرون هذا المهندس إلا إذا تصدع البنيان. يعني إذا عمود حصل له شرخ، إذا البرج مال، يقول لك فين اللي عمل الإيه؟ اللي عمل المسألة دي. دور المرأة بالضبط كدور المهندس اللي تحت الأرض، لا يقوم هذا البنيان الطويل العريض الثقيل إلا على أسس متينة، فهو ده دور المرأة. فأوهم المرأة بكل أسف أنه لا دور لها. طيب ما هو دورك الحقيقي؟ قال لك تزاحم الرجال، يعني الرجل لماذا يتحرك الرجل وحده؟ لا، أنت كمان لابد أن تتحركي، بكده يبقى لك دور في الحياة. نعم. طب استأذنك نعيد لإكمال هذه النقطة الهامة والمهمة أيضا، ومسألة ذات شجون، ولكن بعد هذا الاتصال إذا أذنت لي فضلت. نعم. معنا اتصال من دولة الإمارات، دكتور عمار عقيلي. السلام عليكم دكتور عمار. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. الله يبارك فيك. حياكم الله. كيف أنت أستاذ إبراهيم وكيف ضيفك؟ الله يبارك فيك. أهلا وسهلا. بارك الله فيكم على هذه الجهود الطيبة. جزيل الجنة. الله يبارك فيك. في الحقيقة دي مشاركة على عجالة، يعني لا أريد أن أقطع عليكم حديثكم الشائق، ولكن تحدثت مع ضيفكم الكريم عن دور الآباء ودور الأم، الزوجة، الأم والزوجة في مسيرة أولئك آبائي. أود الإشارة إلى نقطة، وأتمنى عليكم أنه عندما يكون الحديث عن أحد هؤلاء الجباه العالية الشائقة التي أشرت إليها في مقدمتك الشائقة أستاذ رحيم، أن تعرج إذا كان هناك سبيل للتعريج عن أولئك آبائي وأولئك أبناؤهم أيضا. نعم. لأننا نفتقد في أبنائنا للأسف، يعني أشرت في قولك أننا أمة مهزومة، أنا أريد أن أقول أننا أمة أبناؤها مهزومون، هذه أمة منصورة إن شاء الله من رب العالمين. مواقف أبناء أباؤنا وأبناؤهم لهم مواقف شامخة، يعني أشار فضيلة الشيخ إلى سيدنا إبراهيم بأنه أمة واحدة، وموقف سيدنا إسماعيل عندما قال يا أبتي افعل ما تؤمر، وكان يتحدث عن ذبحها. سيدنا عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس من الخلفاء الراشدين عندما وجد مع ابنه على ابنه ثوبا خدقا في يوم العيد، ماذا كان رد ابنه؟ يعني هذه الأمة، هؤلاء الآباء الشامخون ربوا أبناء الشامخين أيضا وبنيت الأمة. يعني أتمنى أن نسلط الضوء على الأبناء أيضا وتربيتهم حتى يتعظ أبناؤنا كما يتعظ الآباء والأمهات والأزواج. دكتور عمار، لعل الحديث سيأتي عنهم حين صاروا آباء، ولكن أنا وصلت إلى النقطة التي تريدها دكتور عمار، نتحدث عنهم في فترة الصبا حين كانوا أبناء ليتلقون تغذية هؤلاء الآباء في فترة الصبا. نعم أكيد. نعم. أكيد بإذن الله. شكرا لك دكتور عمار. بارك الله حياك فيك. الله جزيل الجنة. بارك الله فيك. طيب أعتقد نعود شيخنا الكريم. أيه. نقطة مهمة جدا التي ذكرها الدكتور عمار عقيلي في قضية تسليط الضوء، وأعتقد أنه كان في حديث سابق لنا قبل أسابيع حين كنا نتكلم مع الشيخ محمد حسين يعقوب في منزله، وتحدثنا عن هذه النقطة تحديدا، أن نحتاج إلى تسليط الضوء على حياة أبنائي، وتكلمنا عن المعاصرين على الأقل، قلنا حياة أبناء الدعاء. ولعل الدكتور عمار أشار إلى نقطة في غاية الأهمية تتعلق بأن تسليط الضوء على حياة هؤلاء الأبناء، أنه لو الثمرة الحقيقية التي نبحث عنها مصنع الرجال، هذا الإنتاج أو هذه المخرجات التي تكون من هذا المصنع لابد فعلا من تسليط الضوء عليها. نعود إلى الماكينة كما سميتها. يعني بهذه المناسبة مسألة الأبناء. نعم. أنا يعني أحضرني الآن حكاية لإمام لكنه حكى حكايته وهو صبي، كيف كان أبوه يربيه، وهو الإمام أبو الوقت عبد الأول بن عيسى، واللي هو شيخ ابن الجوزي وابن عساكر، وإليه انتهت الرحلة وعلو الإسناد في صحيح البخاري. يقول يوسف بن أحمد الشيرازي في كتاب الأربعين البلدانية له أن هو خرج من بلده إلى كرمان حيث كان يسكن في ذلك الوقت اللي هو أبو الوقت اللي هو عبد الأول بن عيسى. فسأله عبد الأول، قال له يعني ما جاء بك؟ قال أنا كتبت شيئا من حديثك بقلمي وسعيت إليك بقدمي لأسمع عليك. فلما يعني سمع عبد الأول هذا الكلام قال اللهم استرنا بسترك الجميل، وبكى وأبكى من حوله، وقال له أنا كانت لي رحلة أيضا إلى الداودي، فخرجت من هراه مع والدي، والده كان رجلا من أهل العلم أيضا اللي هو الشيخ عيسى أبو عبد الله، فكان أبوه بيعمل معاه إيه؟ نذر أبوه ألا يركب دابة قط وهو يطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فكان ابن عبد الأول دون العشر سنوات، فكانوا هما ماشيين يخليه يحمل حجرا في كل يد تمام، قال الطوب في كل يد، وده ابن أقل من 10 سنوات. فقال فإذا رآني عيت قال ألق حجرا، ويحمل حجرا واحدا، فيقول فتقصر خطوتي عن خطوته، لأنه هو طبعا صغير والخطوة بتاعته يعني قليلة مش زي أبوه. قال كنت أخافه، فيقول لي همالك عييت، فأقول من خوفي أقول له لا. قال إذا لا لما تقصر في مشيك، فيمشي تمام. قال فإذا رآني عييت قال ألقي الحجر الآخر. قال فإذا لم أستطع المشي يحملني على كتفي، فيلقانا الفلاحون جماعة معهم ركائب الكامل، يقول يا شيخ عيسى اركب يا شيخ عيسى وأركب ولدك. يقول معاذ الله أن نركب في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنا يعني عايز ألقي بس الضوء، لماذا فعل عيسى بولده؟ يعني ولد دون 10 سنوات يمشي ومع كل في كل يد حجر، ليه؟ علمه الإرادة. يعني حياة أبي الوقت عبد الأول بن عيسى تستحق أن نقف عنده، وهذا من الآباء الذين يعني إن شاء الله لعلنا نقف يعني عندهم وعند أمثالهم. لكن هذا كان صبيا يعني، فانظر يعني لو عبد الأول، لو عبد الأول كيف رباه أبوه. يعني بعض الناس قد يرى أن في هذه قسوة. يعني أنا سمعت بنفسي بعض الناس يعلق على أب ما قعد ولد يحفظ القرآن، قال لك أنك أنت ضيعت طفولة الولد. ليه؟ إيه تصور طفولة عند هؤلاء؟ أنه يلعب، أنه يروح الحدائق وأنه يلعب ويركب مراجيح والكلام ده وبتاع، إنما إذا ضبطت على الكتاب والسنة وأعدت علشان يحفظ الكلام ده بقى قسوت عليه. فطبعا في نظرة شائهة الحقيقة تحتاج إلى توضيح، ودي أعتقد من خلال النظر في تراجم هذه الأمة من أول بقى يعني الصديق الأكبر بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر علمائنا العاملين من علمائنا، أمثال الشيخ الألباني وأمثال الشيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين شيخ عبد الرزاق عفيفي وشيخ سيد سابق وكثير من العلماء الذين يعني لعلنا إن وفق الله عز وجل وطال العمر نتناول يعني حياتهم بشيء من التفصيل. فجئني بمثلهم. فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا رحمة الله عليهم أجمعين. نعود لموسى للعبارة التي يعني هي يعني مربط الفرس، ماكينة الصناعة الأولى اللي هي المرأة، والتي نعود سنلج عليها أو سنعرج حين نتكلم عن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. اخترت فضيلتك أن يكون موسى عليه السلام هو أول من نتحدث عنه كإشارة في الكلام عن الرجل الذي قد يكون أمة بمفرده. هو يعني لماذا يعني اخترت ذكر موسى عليه السلام؟ لأن الله تبارك وتعالى ذكر موسى كثيرا في القرآن، لكنه تبارك وتعالى لم يذكر ميلاد موسى عليه السلام إلا في موضع واحد فقط، وهو في مطلع سورة القصص. قال الله عز وجل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فيبقى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونمكن لهم في الأرض، أهو فذكر التمكين تبارك وتعالى، ثم ذكر ميلاد موسى عليه السلام. ففهمت من هذا أن في أن هناك علاقة قوية ما بين التمكين وما بين الرضاعة. فهذه المرحلة إنما تقوم بها الأم على الحقيقة، يعني أمة لا نساء لها واعيات فاهمات القضية، أمة ضائعة فعلا. ليه؟ لأن تربية الولد أو إنشاء الولد الصالح له فترة متقدمة قبل ذلك، لعلنا نعرج عليها. لكن أمة بني إسرائيل كانت مهزومة، يعني لما جاء موسى عليه السلام قال أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فهم اشتكوا انهم كانوا في حال ذل وصغار في قبل ان يبعث يرسل اليهم موسى عليه السلام، ولم يبين قدومه شيئا. لا، وبعد ما بعث موسى عليه السلام كانه لم يفعل شيئا، هم راوا انه لم يفعل شيئا، قالوا اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم ان يستخلفكم الارض وينظر كيف تعملون. فهو المساله العلاقة ما بين الرضاع وما بين التمكين هذه مسألة مهمة. دور الأم يبدأ في الحقيقة من هنا، زي ما أنا قلت أقنعوا المرأة أنه لا دور لها لأن دورها خفي، فطالبوها أن تزاحم الرجال فزاحمت الرجال فيما لا تحسنه، ودي المشكلة، وتركت الثغرة خاليا. لا يستطيع أحد قط أن يقوم بدور المرأة، لو أن الرجال يستطيعون القيام بدور المرأة لانتهى الإشكال، لكن دورها فريد نسيجة واحدة ليس له نظير. عشان كده نقول لها لا تترك الثغرة خاليا. إن الصحابة لما تركوا الثغرة خاليا يوم أحد كانت الدولة المشركين، وأوذي الصحابة وقتل 70 وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وكانت محنة جسيمة. ليه؟ لأنهم تركوا الثغرة خاليا. إحنا بنقول كل إنسان في الدنيا له دور الله عز وجل. يعني لما مثلا عزول لو أنا جبت مثلا موتور خلاط وعايز أخليه مصعد يطلع لفوق، أنا لو حاولت أن أفعل هذا لاتهمني النظر إلي بالجنون. ليه؟ قالك لأن الموتور ده لم يخصص للصعود إنما خصص عشان يلف، تمام؟ لو أنا جبت المصعد موتور المصعد حبيت أعمله خلاط برضو نفس الكلام. كل إنسان خلق وله دور، فإذا حدث بقى الخروج عن فهم هذا الدور يبقى خلاص تعطل دور الإنسان. عشان كده موسى عليه السلام الله عز وجل لما أرسله خلص بني إسرائيل من محنة جسيمة، ويكفي أنه أرسل إلى فرعون إلى جبار عنيد، ولذلك لا أعلم نبيا تردد على لسانه ذكر الخوف مثلما تردد على لسان موسى عليه السلام. كان كثيرا ما يقول إني خائف، فأوجس في نفسه خيفة موسى فخرج منها خائفا يترقب. فكان دائما موسى عليه السلام يذكر الخوف، أرسل إلى جبان عنيد ادعى الألوهية وجحد ربوبية الرب تبارك وتعالى، حتى الكفرة أبو جهل وأبو لهب الكفرة كلهم لا يجحدون ربوبية الله، ربوبية الله عز وجل. فرعون جحد ربوبية الله عز وجل وكان جبارا عنيدا. فأنا عايز أقول أن هذه الإشارة اللي هي ذكر الرضاع مع ذكر التمكين فيه إشارة إلى أول درجات التمكين، وهو اللبنة الأولى إن المرأة تكون واعية لها قضية. المرأة لابد أن يكون لها قضية، لماذا تعيش؟ لابد أن تسأل المرأة نفسها لماذا أنا خلقت؟ هل المرأة خلقت علشان تنجب؟ يعني ما هي الأرحام تدفع وأرض تبلع؟ ما هو الكثرة الكثرة ما هو غساء كغساء السيد. إحنا بنركز على التربية النوعية مش على الكم. العدد موجود كما نرى مليار و 400 مليون، نعم مليار، قرابة مليار ونصف مسلم. لو فتشت عن أي محجمة دم في العالم لوجدتها دم مسلم. البلاد التي تغتصب الآن في كل العالم هي بلاد المسلمين، نعم. ما فيش بلاد أخرى. يعني حتى دعني أتكلم حتى في أزمة الطاقة النووية وأزمة الملف النووي الكوري مثلا، انتهت قصة كوريا. كوريا ليه؟ لأن الرجل الكوري نفسه لما أنا يعني سمعته أو بيرددوا الكلام بتاعه يقول إن لو أحد اعتدى على بلدي أنا عندي صواريخ تصل أكل مكان في العالم وأنا ممكن أفجر نفسي. أنا لو وجدت إن أنا سأهان وأنا لا أستطيع إن أنا أعيش أنا سأدمر نفسي وأدمر عدوي، لكن لن أعيش ذليلا. نعم. الكلام ده وده رجل مثلا لا يدين بدين. نحن أولى لعله إذا لم يتناول تلك الطبخة التي تحدثنا عنها في بداية الكلام. نعم. هذه الطبخة المرة التي تعاني الأمة الإسلامية بأسرها من تجرعها الليل والنهار. نعم. كما تفضلت دماء المسلمين ساخنة في كل مكان وهي التي تراق في كل موقع، ودماء الجزارين باردة وتعاطي الناس القضية هو تعاطي مغلوط. الهدف شيخنا نحن نركز على القضية التي يجب أن يتعاطاها كل واحد منا، الجانب الذي يقوم به كل واحد منا. إذا ما تفضلت به قبل قليل وهو قضية دور المرأة، هي لم تطالب بتصنيع الذرة ولم تطالب بالوصول إلى القمر، إنما طولبت بأمر أيسر وأهون من ذلك لكن مكانته أعظم من ذلك بكثير، وهي تصنيع الرجال. هي المشكلة على شيخنا الأوراق مختلطة. نعم. عند الرجال وعند النساء. نعم. والقضية الأخرى أن قضية معاني الرجولة مفقودة، النقطة اللي سأل عنها الدكتور عمار عقيلي وهي قضية الأبناء. يعني نحن الآن حين يقدم إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم بأمر الله عز وجل إلى المذبح وليذبح وليراق دمه، فيقول لنبي الله إبراهيم افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذه القضية التي يسلم بها تسليما كاملا لله عز وجل لأنه فقه الدور. القضية التي تغيب عن أذهاننا معنى الرجولة، المعاني التي نلمسها حقيقية، قضية ذكر ما أكثرهم كتعداد، لكن معاني الرجولة التي لابد أن تزرع من قبل الأم ومن قبل الأب. هذه أنا عايز أقول مسألة الرجولة دي مرتبطة ارتباطا وثيقا بمسألة انتماء. مسألة انتماء يعني إسماعيل عليه السلام لما قال لبي افعل ما تؤمر إذا لك آمر، يعني يعلم أن أباه لم يفعل هذا من تلقاء نفسه. نعم. يعني عايز أقول مثلا خلينا وإحنا بتكلم على الصبيان، نتكلم على الصبيان وعلى الرجل. أنا أذكر الآن قصة معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء. نعم. يعني الإنسان إذا لم يكن له انتماء ضاع في الدنيا، لابد أن يكون له انتماء. يعني في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف قال كنت واقفا في الصف يوم بدر بين غلامين تمنيت لو كنت بين أضلع منهما، يعني كان عايز يكون على يمين واحد كده عضلات وشمال واحد عضلات، يعني فتوة بالضبط كده، لكن هذا غلام وهذا غلام وكلاهما يكتنفان عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. قال فغمزني أحدهما فقال يا عمي هل تعرف أبا جهل؟ قال فعجبت من قولي لأن أبا جهل كان صنديدا، كان اسمه باعثا على الرعب، أبو جهل ده زي طأبة شرا كده. نعم. في المتأخرين عليك أتشفى عليك. فقال فتعجبت من قولي قلت ماذا تريد منه يا ابن أخي؟ قال بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. هي دي القضية، كيف يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى يمشي على الأرض؟ كم عمره في ذلك الوقت شيخنا؟ كان عمره في حدود 16 سنة. الذي لفت النظر القضية التي من أجلها يبحث عن أبي جهل، أيسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ دي هذه قضية عظيمة. قال لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده، السواد اللي هو الشخص. ليه؟ لأن هو مع في الشمس بيرمي ظل سواد على الأرض، فيقال عن الشخص سواد، لا يفارق سوادي سواد حتى يموت الأعجل منا. قال فلم أنشب أن غمزني الآخر وقال مثل هذه المقالة، هل تعرف أبا جهل؟ قال فلم ألبث أن رأيت أبا جهل يزول في الناس رايح جاي مضطرب، يعني قلت هذا صاحبكما، فانطلق إليه وضرباه حتى برد، خرجت روحه. وبعدين بدأ هما الاثنين يختصموا، واحد يقول أنا قتلته والثاني يقول لا أنا اللي قتلته، حتى وصل هذا الاختصام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل واحد يقول أنا قتلته، يعني أنا لي شرف قتل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي المسألة مسألة انتماء، يعني قضية. نعم، داروا حول قضية. هي ما هي الانتماء؟ أنا عايز أقول الانتماء الصادق هو مفتاح النصر، أن أشعر أنني عزيز، أنني منتمي إلى هذه الأمة. يعني القصة التي يتناقلها طوب الأرض، قصة المعتصم وفتح عمري، المؤرخون لما يذكرون هذه القضية يذكرون أن رجلا سمع صرخة امرأة. أنا يعني ما بحكيش القصة لأنها معروفة، لكن أنا أريد أن أخذ منها شيئا. رجل رأى امرأة مسلمة علق اليهود طرف ثوبها، فلما أرادت أن تقوم انكشفت سوءتها، فصرخت تطلب النجدة وتطلب النصرة والكلام ده. رجل مش ذكر، رجل سمع هذه الصرخة انطلق إلى المعتصم. يقولون أن المعتصم لما دخل عليه هذا الرجل كان يهم بشرب الماء، قدامه كوب ماء عايز يشرب منه، أول ما دخل قال له مالك؟ قال له كذا كذا كذا كذا كذا، لم يشرب الماء، إنما قال للساعي احتفظ بهذا الكوب حتى أجي، وجرد الجيش الحرمرة مداخلة على عمورية. طيب النهاردة مثلا بيوت الموضة والأزياء عرت نساء المسلمين، ملايين من نساء المسلمين الآن أسرى بيوت الموضة، كل سنة تكشف المرأة شيئا من جسدها ويقال هي دي الموضة بتاع السنة دي. لا بقى شيء مستور حتى يكشف بعد ذلك، الله المستعان. يعني أنا عايز أقول شوف امرأة، ما الذي جعل هذا الرجل وهو لا يرتبط عن المرأة بنسب يحمل هذه الصرخة إلى المعتصم؟ الانتماء لهذه الأمة، أمة عزيزة، ثم انتماء المعتصم نفسه، ثم انتماء المعتصم نفسه، أنه لم يصبر حتى قال كأنه ذاهب إلى الشارع الآخر يقول له احتفظ بهذا الكف حتى أجيء، مع أنه داخل على حرب. فإحنا عايزين نقول وأنذر بالحرب وخوف في وداخل عمورية وكتم مقتلة، خوف بالنجوم وبغيرها كما نخوف الآن بالحرب النووية وبقضية قصيدة أبي تمام. نعم أصبح وأصبح إنباء من الكتب قيلت في المسألة دي. فأنا عايز أقول الرجل إذا كان عظيما وانتمى إلى أمة حقيرة نزل بنزولها، والرجل إذا لم يكن له قيمة وانتمى إلى أمة عظيمة ارتفع بارتفاعها. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن في بعض الناس يهتم بتأسيس مجده الشخصي على حساب مجد الأمة. لا، لابد من تغيير النظرة. أنا لو أنا أعلم العلماء وأفضل الفضلاء وانتمي إلى أمة مهزومة، لا يكون هذا مثل رجل النكرة ينتمي إلى أمة عظيمة. فهو الولاء والانتماء إلى هذه الأمة لا يكون إلا بأن أشعر أني أنا لي سلف فاضل ملأ الدنيا علما وملأ الدنيا تقى وملأ الدنيا نورا. أنا لما أعرف هذا الكلام سليل الأكارم سليل الأكابر يوم لسان يوم يرتقي. أشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن يوسف عليه السلام قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يعني عريق الجذور في الفضل، أبوه نبي وجده نبي وإبراهيم عليه السلام. يعني قضية الفخر ليست فخر انتماء وتعصب، وإنما هو ربط الكرم بأصوله وبجذوره، وهم أنبياء الله تبارك وتعالى. وهذا هو التشريف الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصله إلى أذهاننا جميعا حين وصف يوسف عليه السلام. أستأذنك في تلقي هذا الاتصال ثم نعود لنكمل محاور هذا الموضوع. معنا الأخ عبد الله من جمهورية مصر العربية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خان الفاضل. الله يحييك أخي الفاضل، جزيت الجنة، تفضل. سلامنا لفضيلك الشيخ أبي إسحاق، الله يحفظك. ربنا سبحانه وتعالى يعز بك الإسلام والمسلمين رب العالمين. جزاك الله خيرا. عبد الله السيد خطيب مسجد الشيخ عبد الحميد كشك. أهلا حياك الله. ربنا يحفظك ويبارك فيك رب العالمين. الله يبارك فيك، تفضل. الشيخ أبي إسحاق أنا أحبك في الله سبحانه وتعالى وتعلمت كثيرا من محاضراتك. جزاك الله خير. وفي قضية صغيرة أنا عايز أستفسر من حضرتك فيها، حكم ولو لا بعيدة شوية عن المحاضرة لكن لازم أسمع الإجابة من حضرتك، يعني حكم الأوقاف اللي هي ما بين الفريضتين في الزكاة، عليها زكاة أم لا؟ يعني لو عندي نصاب الذهب وعندي زايد عن نصاب الذهب، ما زاد عن نصاب الذهب أزكي عنه أم لا أزكي عنه؟ ربنا سبحانه وتعالى يجزيك خير. أخي الحبيب لعلك يعني نوهت بداية وقلت أنها بعيدة نوعا ما عن موضوع الحلقة، وتعلم أنه يعني ما بقي معنا إلى وقت قليل، وعلى كل ننظر لعلنا نجعل إجابتها في آخر الحلقة بإذن الله عز وجل بعد أن نكمل محاور حديثنا بإذن الله. جزيت الجنة أخي الحبيب، حياك الله، حياك الله، جزاك الله خير. تفضل شيخنا. عشان كده بقول لابد أن يكون هناك قضية. النهاردة احنا يوم نحب جلالة عايزين نفتح مصانع الرجال مرة اخرى، لابد ان تعرف المرأة دورها وتعلم انه لن يقوم بهذا الدور الا غير المرأة، والرجل له دور اخر. لكن قبل ان ندخل لابد ان يكون عندنا قضية، قضية هذه القضية هي قضية الانتماء التي اشرت اليها. عندنا مثلا في سنة الترمذي وغيره حديث وقعت زيد بن ثابت. زيد بن ثابت لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تعلم لغة يهود فإني أخشى على كتابنا، يكفي أن يقال أنا خايف على القرآن حتى لا ينام الإنسان الليل، يكفي أن أقول أنا أخشى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ينام الإنسان الليل. يعني زيد بن ثابت لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له أتعلم لغة يهود فإني أخشى على كتابنا؟ قال فحذقته، أي حذقت لسان اليهود في 15 يوما. ولغة يهود العبرية، واللي ورد في سنة الترمذي السريانية. الحافظ بن حجر العسقلاني رحمة الله عليه يقول أنه تعلم اللسانين معا. فأنا عايز أقول أي بني آدم في الدنيا هل يستطيع أن يتعلم لغة قوم آخرين ليست لغته في 15 يوما ويصير كأنه من أهل اللغة؟ ما الذي رفع من همة زيد ابن ثابت رضي الله عنه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أخشى على القرآن. فهل ذلك لما دي مسألة انتماء؟ أنا لما أقول لطلبة العلم مثلا إن المصادر الأصلية الآن بتهاجم، ما عادش بقى حرمة عند كثير من المتهجمين لكتب. يعني أنا في معرض الكتاب الدولي الأخير اشتريت كتاب، أنا يعني احتسبت الأموال عند الله عز وجل لأن اختار فيه الفلوس. الكتاب اسمه إيه؟ اسمه تصحيح صحيح البخاري، أو صحيح صحيح البخاري. ذكرني بتلك الكلمة، قاتله الله لا عقل ولا قرآن. لا عقل ولا قرآن، بالضبط كده. تصحيح صحيح البخاري، رجل لا يفقه شيئا فعلا. يعني يكفي أن يقول مثلا إن سفيان بن عيينة لم يسمع عن عمرو بن دينار ولم يلقه، مع أن أهل العلم كلهم عن بكرة أبيهم لم يخالف في هذا إنسان، قالوا أثبت الناس في عمرو بن دينار هو سفيان بن عيينة. وقال سفيان بن عيينة، وقد ثبت ذلك بالسند الصحيح عنه، قال سمعت من عمرو بن دينار ما لبث نوح في قومه. يعني نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عام، يعني عمر طويل. عايز يقول إن أنا سمعت من عمرو بن دينار سنوات طوال. يأتي هذا يقول لم يلق عمرو بن دينار، وكل حديث سفيان عن عمرو اللي أصح الأسانيد يضعفها بدعوى أنه لم يسمع ولم يلقه. النهاردة لما أنا أجي أقول أنا خايف على صحيح البخاري، أنا خايف على السنة، يكفي أن طلبة العلم لا ينامون الليل علشان يحموا المصادر الأصلية. طيب هو حيسهر الليل ويجهد نفسه إلا إذا كان صاحب قضية؟ أكيد طبعا لا، لابد أن يكون صاحب قضية. عشان كده قلت لما بطاقات بقى الالتحاق بمصانع الرجال، عايز شرط أساسي وهو صدق الانتماء. إذا ما كانش عنده انتماء هيفسد المكنة ولن يخرج جيلا. يبقى قبل ما يخطي العتبة دي لابد أن يكون صادق الانتماء. صدق الانتماء ده طبعا له يعني حديث طويل. أنا أستأذنك في نقطة شيخنا، لعلنا يعني لما وقد تكلمنا عن المصانع، مصانع الرجال، قضية بقي أقل من دقيقتين من وقتنا، المرأة واستشعارها بثقل المسؤولية التي ألقيت على عاتقيها أو على عاتقها من من من مما تكلمت به فضيلتك طوال هذه الحلقة، وما تسمعه المرأة. الزوج لعله في كثير من الأحيان غائب أو غائب موجود في نفس الوقت، وهي التي تحملت عبء هؤلاء الأولاد من بداية التأسيس حتى تسلمهم على المفتاح كما قلنا. طيب هل من كلمة للمرأة أو تذكير في عجل أو حتى لو إشارات على أئمة السلف الذين كانت أمهاتهم رضي الله عنهن هن القدوة لهن؟ هي طبعا احنا عندنا أمهات خرجوا أئمة التفسير والفقه الحديث. يعني سفيان الثوري ربته أمه، الإمام البخاري ربته أمه، الإمام الشافعي ربته أمه، الإمام الأوزاعي ربته أمه، ودول كلهم أصحاب مذاهب مستقلة. يعني الإمام الشافعي كانت أمه تقول يا بني أطلب علم أكفيك بمغزلي، وهذه الكلمة قيلت برضو في أم سفيان الثوري أيضا. وكانت الأم الأوزاعي ربت الأوزاعي كما قال القائل وأدبته بما تعجز الملوك أن تؤدب أولادها. النهاردة لما يكون الأم طلعت واحد زي الإمام البخاري، طلعته إزاي؟ أم تفقه القضية، لأن والد الإمام البخاري نفسه كان رجلا تاجرا ولم يكن رجلا من مبرز أهل العلم، لكنه كان تلميذ مالك وتلميذ حماد بن زيد وتلميذ عبد الله بن مبارك، حتى أن البخاري رحمه الله يقول صافح ابن المبارك بكلتا يديه وهو يذكر مناقب أبيه كأنه لم يجد لأبيه منقبة إلا أنه صافح أحدا من أهل العلم. والد الإمام البخاري وهو يموت قال لابنه الإمام البخاري قال يا بني تركت لك ألف ألف درهم ما أعلم درهما فيه شبهة شبهة، مع أن البيوع الأصل كان حل والشبهات على البيوع كثيرة فضلا عن المحرمات. طب كيف استطاع مثل هذا الرجل ولم يكن من أهل العلم أن هو يخلص ماله من الحرام حتى أن الشبهة لم تلك هذا المال؟ لا، رجل بمثل هذا الوعد مع أمي بمثل هذا الوعد لا نستغرب سيكتمل المصنع. لا بالضبط كده، يعني رجل فاهم القضية، أمي فاهم القضية، اشتغلت المفرخة طلعت الإمام البخاري عليه رحمة الله، رحمة الله عليه. فهي المسألة كما قلت تحتاج إلى يقظة، يقظة من الأب ويقظة من الأم. نعم. إذن شيخنا الحبيب أولئك أبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. سيكون لقاءنا الأول بإذن الله عز وجل مع إمام سننتقيه بإذن الله عز وجل من هذه السيرة العاطرة ومن هذا التاريخ الملآن، لنقدمه بكل الحب وبخالص التقدير لمشاهدين بإذن الله عز وجل وعبر شاشتهم شاشة الحكمة بإذن الله عز وجل وعبر برنامجهم أولئك أبائي بكل المحبة بإذن الله عز وجل. شرفت في هذه الحلقة المباركة بضيف الكريم فضيلة الشيخ العلامة أبو إسحاق الحويني في حديثنا الأول عن أولئك أبائي، ويستمر حديثنا في نفس الموعد من كل أسبوع بإذن الله عز وجل، وحتى ذلك الموعد نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أحبتنا في الله، دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.